السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا، وما جمل بعضنا أمام بعض إلا جميل ستر الله علينا، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، تحدثنا في لقاءات سابقة عن نقاط التحول في حياة البشر، أو في حياة الفرد، أو في حياة الأسرة أو المجتمع. نقطة تحول قد تكون حديث عن الجنة، أو قد تكون شاشة عرض الجهنم، أو قد يكون هذا الأمر بسبب شيء من الأشياء المستصغرة المستحقرة بين الناس. ممكن يكون هدهد سبب في نجاة أمة كلها، ممكن تكون نملة، ممكن يكون كلب من الكلاب عافانا الله وإياكم، ممكن تكون شيء نرتقي حتى تصل إلى آية من آيات الله مثلا، أو أحاديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو موقف من المواقف العظيمة. النهاردة أيها الأحبة، نقطة التحول فتاة صغيرة حولت مسار أسرة، والدها كان لا يصلي، وهي قصة حقيقية يذكرها الرجل بنفسه فيقول: سبب توبتي ابنتي الصغيرة. قال: والله كنت لا أعرف للدين حرمة ولا للإسلام قداسة، لم أسجد لله في حياتي سجدة، وكنت على شرب للخمر والمسكرات، وعندي كثير من الشركات والمحلات، ومعي رفقاء السوء في كل حال وأوان، يتبعونني بما قال أو فعل الشيطان. والله سبحانه وتعالى قد حذرنا في كتابه الكريم، فقال الملك العظيم، قال الله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. أصحاب ورفقاء السوء كانوا يحولوه عن طريق الهداية إلى طريق الضلال والظلمات. وفي يوم من ذات الأيام يقول هذا الرجل: وأنا أجلس في بيتي وقد استشعرت بعض التعب، فقلت لرفقاء السوء الذين كانوا لا يتركونني أبدا، ويبدو أن صحبتهم كانت بسبب المال، كانت بسبب ما أنا فيه من جاه، قالوا له في يوم من ذات الأيام وليلة من الليالي: أنت مش هتخرج النهاردة ولا إيه؟ قال لهم: مش قادر أخرج لأني حاسس بالإرهاق. قالوا: طيب اوعى تضيع للادي، هنبعت لك شريط فيديو. أيام ما كان فيديو هذا منتشر، وكان هو أصل الأصول في مسألة المشاهدة للأشياء القبيحة، فقالوا: هنرسل لك شريط فيديو فيه ما لذ وطاب حتى تستمتع في ليلتك هذه إن كنت لا تستطيع الخروج. فأرسلوا له بشريط فيديو فيه من القبائح ما يستحيي، على حسب ظني وعلى حسب ما أراه، ما يستحي الشيطان من فعله. فقد يعلم الناس الشيطان بعض الأشياء لأنه يوسوس، ثم يبتكر شياطين الإنس أشياء، لأن كيد الشيطان ضعيف، أما الإنسان ونفسه الأمارة بالسوء أمر عجيب. قال: فدخلت إلى غرفتي بعد منتصف الليل، بعد أن هدأ القصر بمن فيه. زوجتي نامت، قال زوجتي: على الصلاح، وابنتي التي تربت وهي بنت السادسة من عمرها على أدب أمها. قال: إنني كنت أظهر الالتزام أمام زوجتي وابنتي وأهلي، أظهر الالتزام. وهو من بلد اللحية فيها أمر معهود، والثياب فيها على سنة النبي أمر منذور بين الناس، والناس لا يستنكرون هذا الأمر على من يشرب الشيشة وغيره، لأن دي على سبيل الفطرة بينهم، اللي هو مسألة الزي ومظهر الإسلام. قال: السواك كان في جيبي مجرد مظهر، وأفعل هذا الأمر لتطيب الفم فقط لا غير، ثم إنني أسير بين يدي هؤلاء الخبثاء على طريق الشيطان وأترك طاعة الرحمن. قال: وفي هذه الليلة جلست في غرفتي وفي قصري العامر بعد أن تأكدت من نوم زوجتي التي ربت ابنتي على سنة النبي، كنت أرى في ابنتي صلاحا عجيبا، إذا دخلت تسمي الله، وإذا دخلت إلى الخلاء تذكر ما كان يذكر رسول الله، ثم إذا خرجت كانت تفعل ما كان يفعل النبي محمد، كانت إذا نظرت في المرآة تدعو أيضا بسنن الحبيب، كانت إذا خرجت من البيت إذا عادت إلى البيت علمتها الأم تقريبا كل شيء من السنن على حسب ما تعلمت الأم. قال: وزوجتي تحسبني على الصلاح، وابنتي تحسبني على الصلاح، وفي هذه الليلة جلست في غرفتي وقد ظننت أنه لا أحد يراني، لكنني لم أكن أفطن أن الذي يراني قد يعطيني درسا لا أنساه أبدا، لأن الله جعل علينا شهود. اسمع ماذا يقول الله: اليوم نختم على أفواههم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. الله، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وآية أخرى في سورة النور قال الله: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. قال: ظننت أنني لا يراني أحد، وما كنت أتصور أن هذا الدرس سيقع في بيتي وبين عقلي وقلبي وجوارحي، أعيش هيمان مع الشيطان ومع ما أراه في هذا الفيديو القبيح. وبينما أنا كذلك، لما انتصف الليل ومرت الساعات بعد منتصف الليل بساعتين أو ثلاثة وقبيل صلاة الفجر، وأنا لا أدري أن هذا وقت السحر، وقت الدعاء، وقت السجود للملك رب الأرض والسماء، وبينما أنا كذلك أنام مستلق على قفاي على فراش الوثير الحرير وأنظر إلى هذا الجهاز العجيب، فإذ بابنتي الصغيرة تدخل علي رويدا رويدا، وما كنت أتصور ذلك. فنظرت إلي وظنت حين رأت النور من غرفتي يبدو، فقالت: والدي قد نام، لكنه لم يطفئ المصباح. فدخلت لتطفئ المصباح على قدميها بهدوء مؤدبة، لا تريد أن توقظ والدها، فهي بنت 6 سنين. فلما دخلت وجدت والدها مستلق على قفاه، والشاشات تعرض أمامه ما يفعل الشياطين من الإنس في هذا الفيلم القبيح. فلما نظرت أدمعت عينها ونظرت إلى والدها وأغلقت الباب في هدوء، وهي تقول: اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي، اتق الله يا أبتي، وأغلقت الباب من غير أن تفعل شيئا من القبائح أو ترفع صوتها، ودخلت إلى حجرتها ثم نامت بجوار أمها. قال هذا الرجل: ظننت أنني قد فضحت، ولم أكن أدري أن ابنتي في غاية الأدب، ظننت أنني قد فضحت، لكنني تسمرت في مكاني وتصبب العرق من جبيني وجسدي وأنا أنظر إلى هذا الجهاز العجيب، فقمت وحطمت هذا الشريط وخرجت خلف ابنتي لأنظر ماذا تقول لأمها. فنظرت وأتلصص وأسترق السمع، فوجدت أن ابنتي قد نامت في سكون بجوار زوجتي ولم تحدثها في شيء. فقلت: في الصباح ستفضحني ابنتي أمام زوجتي، خشيت الفضيحة في الدنيا، فما ظني إذا وقفت بين يدي الله وأمام الأنبياء والمرسلين، وعلى رأسهم سيد العالمين، ويقول: يا فلان ابن فلان لقد فعلت كذا وكذا، وتنطق الجوارح يومها بالفضائح. اليد قد تنطق فعلنا، والقدم تنطق مشينا، والفخذ ينطق فعلنا، والعين والأذن كم سمعنا وكم رأينا وكم فعلنا وكم أخذنا. خيف علي من ربة الرحمن، خيف علي من وسوس الشيطان، خيف علي من هجرك القرآن. إنهم شهود يا عباد الله، حتى إن الأرض تشهد لك أو عليك، حتى الأنعام إن رأتك، وكل بين يدي الملك سينطق بإذن الله، حتى الجلود. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، قالوا أنطقنا الله. يا حبيبي، يوم عجيب، يوم غريب. احنا والله اللي مجملنا ان ربنا سترنا، وما جمل بعضنا امام بعض الا جميل ستر الله علينا. قال الرجل: فنمت على سريري وانا انظر في عجب، ماذا افعل؟ تفضحني ابنتي، وقررت التوبة ان سترني الله. يا رب ان سترتني هتوب. وقام الرجل فاغتسل من ذنوبه ومعاصيه، وبينما هو كذلك بعد ان توضأ وكتب الله في قلبه نية صلاة الصبح، وبينما هو يتأمل فيما فعل، إذ بصوت جميل يشق الليل، بنور رائع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أذان الفجر. قال: فنزلت لأول مرة إلى المسجد في صلاة الصبح، وبينما نحن كذلك في الصلاة يتلو الرجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فقلت: أنا يا رب، وبكيت بين يدي الله ساجدا: استرني يا رب، استرني يا رب، استرني يا رب. وفوت الأمور دي علي. وبينما هو يسجد بين يدي الله استشعر الراحة، فخرج من المسجد إلى دوامه إلى عمله، ولم يعد إلى بيته. قال: هروح أعمل إيه في البيت؟ أروح للشغل. فلما ذهب إلى العمل مبكرا دخل عليه من يعملون عنده: أنت يا باشا يا فندم، أنت جاي بدري ليه؟ قال لهم: كنت أصلي صلاة الصبح. بتصلي صلاة الصبح؟ طب والشريط اللي دهولك؟ قال: إليكم عني، دعوني فإني أشعر براحة. ثم لما علت الشمس قام فتوضأ وصلى الضحى، وهو يسجد في سجوده يبكي ويقول: استرني يا رب. ثم صلى صلاة الظهر في دوامه، وتأخر إلى العصر بعد أن صلى، وعاد إلى بيته أقدامه لا تقوى على حمله، يجر قدما ويؤخر أخرى، حتى وصل إلى قصره وفلته، فوجد زوجته، فوجد أن زوجته تنتظره في شرفة من قصرها وبيتها. فقال: لقد فضحت، حدثتها ابنتي. فنزلت الزوجة تستقبل زوجها على باب قصرها، فلما دخل في حديقة بستانه وقصره استقبلته الزوجة مبتسمة وقالت: مرحبا بزوجي الصالح. قال: تستهزئ مني، إنها تسخر بي. قالت: مرحبا زوجي الصالح. قال: رأيت ابتسامتها لم تتغير كعادتها دائما، إنها صالحة. فقالت: يا زوجي، أقول لك قولا. قال: تفضلي وأنا أضع رأسي في الأرض. قالت: إن أعطانا أحد الجيران عطية ثم استردها، هل كنت تعترض على ذلك؟ قال: لا، مش ممكن أعترض، ده هو مديها لي سلفة. قالت: أعظم الله أجرك في مصابك، لقد ماتت ابنتك صباح اليوم، وهي ابنتي الوحيدة. قال: خرجت الدموع من عيني سريعة، لا صوت يخرج مني إلا أن الدمعات تفر كأنها أنهار، وحدثتني نفسي إن ابنتي الصغيرة تألمت مما رأت، وسترتني بين يدي أمها، فهل تسترني يوم القيامة؟ فأقسمت بالله سبحانه لأبرنها بالتوبة إلى الله، ولن أسير أبدا في طريق الشيطان، وعاهدت الملك الرحمن الذي دعوته فاستجاب لي أن يسترني، وما كنت أتصور أن الستر سيأتي بموت ابنتي، إنه سترني تماما، فلن أجد أحدا حين أنظر إليه وتقع عيني بين عينيه. إن الله أراد بي حين صدقت في النية أن يحمل عني كل أمر من أمور الدنيا من هموم، لقد ماتت ابنتي، وأرجو الله أن يعوضني. ولله در من قال: تأمل في مشيبك والمآبي، ودفنك بعد عزك في التراب. تأمل في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب. وفي أوصال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب. فلولا القبر صار عليك سترا لامتنت الأباطح والرواب. خلقت من التراب فصرت حيا وعلمت الفصيح من الخطاب. وعدت إلى التراب فصرت فيه كأنك ما خرجت من التراب. كأنك ما خرجت من التراب. خلقنا للممات ولو تركنا لضاق بنا الفسيح من الرحاب. أخي نصحتك فاستمع لنصحي، فمثلك لا يدل على صوابي. خايف عليك، خايف عليك من غضبة الرحمن. نقطة التحول كانت فتاة صغيرة، أسرة بكاملها التزمت، بل الأسر التي حولها، وكان السبب فتاة تربت على السنة وقالت كلمات قبل موتها: اتق الله يا أبتي، ارجع قبل ما حد من أولادك يشوفك، ارجع قبل ما حد من الناس اللي بتحبهم يكشف سترك. ربك سترك وسترني. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال تعال يا إنسان بحر الفتن والدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.